السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث حول حنين. وقلنا أن النبي كان يتجهز لهذه الغزوة لأن هوازن وثقيف اجتمعوا ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستكشف الأمر. من ضمن الأشياء، قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الليل، قال: من يحرسنا الليلة؟ مين يحرسنا الليلة وينتبه ويتابع العدو والكلام ده؟ قال أنس ابن أبي مرثد رضي الله عنه عن أبي، قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاركب. فركب فرسا له وأتى رسول الله، قال له: طب يلا استعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب، يعني الشعب ده مكان بيكون بين جبلين، حتى تكون في أعلاه، ولا تنزل من فرسك الليلة. عندك واقف عليه على هذا الأمر، وهذا رباط في سبيل الله. الرباط ده ليه أجر، الرباط ده ليه أجر كبير يعني، ولا أجر عادي؟ شوف، أنا أقول لكم على حديث واحد بس عشان تعرفوا يعني إيه كلمة مرابط في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بليلة خير من ليلة القدر؟ شوف ليلة القدر الناس بتكون مستنيها ازاي، وكل واحد يقول لك: يا رب ادركنا بليلة القدر يا رب. في ناس بتستناها من سنة لسنة، وكان كثير من السلف يخبئ الدعوات لليلة القدر، عاين دعاوي كده يقول لك نسيبها ايه بعرفة وليلة. فقالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا طبعا في ليلة أفضل من ليلة القدر. قال: ليلة يرابط فيها رجل في سبيل الله في أرض مخافة العدو، في أرض خائف من العدو. وفي حديث يجلي الأمر أكثر، يقول: موقف ساعة رباط في سبيل الله. موقف ساعة يعني قعد شوية كده مرابط في سبيل الله، خير من إدراك ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني شوف كده يا جماعة، أنت ليلة القدر قاعد فين؟ عند الحجر الأسود، مش بقى يقول لك الحمد لله فتحوا المساجد، عند الحجر الأسود اللي هو ايه قطعة من الجنة. عشان كده هنيئا لمن يوفقهم الله انهم يرابطوا في سبيل الله. وكمان فين؟ في مصر رسول الله، اولى القبلتين، المسجد الاقصى المبارك. سبحان الله، شوف التوفيق، هنيئا دي سبحان الله بقى عطايا الملك، ان يختار واحد. انت النهارده ليه في ليالي رمضان كانت يعني كنت مبسوط قوي ان ربنا فتح لك انك ختمت 3 مرات، وان في دمعه جت، وان في دعاء فتح ليك، وان في سجود طولت فيه. وهناك اناس اختارهم الله ليرابطوا عند المسجد الشخص. دي بقى عطاءات فتوحات فتوحات، نسال الله ان يرزقنا واياكم من فضله. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من يحرسنا الليله؟ مين يحرس الليلة؟ طبعا مش يحرسنا الليلة واحنا قاعدين قدام مثلا حديقة، ولا قدام جنينة، ولا قدام بحر، لا لا لا، بيحرسنا فين؟ وهوازن وثقيف جايين. فمين بقى يا جماعة يقرب بس من العدو كده ويدنه هناك وبيبص؟ فقال أنا. فطلع عندي وقال له: اوعى تنزل من الفرس بتاعك. فلما أصبحوا الفجر خلاص، خرج النبي إلى مصلاه وركع ركعتين هما تحية الإيه؟ اللي هم قبل صلاة الفجر، ركعتي الفجر. ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ في أخبار عن صاحبنا. قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا. فأقيمت الصلاة. طيب، قيموا الصلاة. فجعل النبي يصلي وعينه إلى الشعب. ودي من ضمن الحاجات، إن وانت في الجهاد في سبيل الله ده جائز انك تاخد بالك من اللي قدامك، مش واحد بقى يقول لك: لا بص بقى انا ايه، فتح لي في الخشوع، هتضيع الجيش، فتح لي في الخشوع، بص قدامك. ما فيش في الحاجات دي تقول لك والله انا بقى ايه وعاوز اراجع الاعراف كلها في ايه في صلاه الفجر، اه قيام ليل بقى ورمضان ولا والعدو واقف له وبتاع وده ايه خش. عشان كده احيانا فهم الدين يا جماعه بطريقه مغلوطه تضيع امم. الاستعمار لما دخل مصر، وطبعا اللفظ ده غلط لانهم لم يستعمروا ولكن استخربوا خربوها، مفيش حاجه اسمها استعمار، هم عمروها ولا خربوها، عشان كده سمي زورا الاستعمار ماشي. فالمهم لما الاستخراب ده جم مصر، من ضمن التلبيس بعض الناس قال لك كتاب البخاري مبارك، طب هنعمل ايه؟ ندخل المسجد الازهر نفتح المصاحف نفتح الكتب ونقرا نعمل ختمه. هنعمل بايه الختمه دي؟ قال لك ربنا يصرفهم عنا. خلصوا الختمه وطالعين لقوا العساكر الفرنسيين على الباب، كان اخرهم شايفين ايه ناس مصريين طلعوا لقوا ايه البلد اتسلمت، وهو بيعمل ايه؟ بيراجع البخاري. فاحيانا سبحان الله فهم الدين او يكون بطريقه مغلوطه بيضيع الدنيا خالص. يقول لك بص طول ما انت مسلك فوق ما تشغلش بالك بالامتحانات، مش انت ناوي تدخل السرور على والدك؟ خلاص ليه تذاكر؟ النيه دي لوحدها الله يفجر لك الطاقات ويلهمك بالاجابات، خش بس الامتحان كده ده دين ده؟ لا، عافانا الله من الفهم السقيم. المهم قال هل احسستم فارسكم؟ قالوا لا يا رسول الله. فبدا النبي يصلي وعينه امامه، فاذا يصلي فلما انتهى قال ابشروا قد جاء فارسكم. جه فبداوا ينظروا ويشوفوه كده من بعيد، فاول ما جه قال له النبي هل نزلت الليله؟ ها عملت ايه؟ فبعت قال له يكون نزلت. قال لا الا مصليا او قاضي حاجه، والله ما نزلت من فوق الا عشان اصلي او اقضي حاجه. قال له النبي قد اوجبت، قد اوجبت يعني اوجبت لك الدنيا الجنه، خلاص ده واحد نتيجته طلعت يا جماعه. فقال فلا عليك الا تعمل بعدها. اه سبحان الله، خلاص انت كده ربنا ايه سددك. ثم اكمل النبي بجيشه حتى وصل الى حنين مساء ليله الثلاثاء ليالي عشر، خلونا من شيء من شوال، يبقى 10 شوال. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ ايه الجيش. في السحر عبأهم وعقد الالوان والرايات ورتب الجنود واستعمل على بني صليب خالد رضي الله عنه. وبدا المسلمون وينحضروا في وادي حنين. وادي حنين ده الوادي ده يا جماعه مكان بين جبلين، وهو للاسف منحدر شديد جدا وفيه ملفات. هوازن وثقيف عملت ايه؟ عملوا كماين فوق الجبل ده واستخبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك هو والجيش لسه في وقت زي كده، يعني عمايس الصبح، لسه الصبح يدوب وهم لا يدرون ان في كماين. فاذا اول ما دخلوا في المضايق بتاعه الجبال دي الا وهؤلاء يرمونهم بالسهم لا يخطئون احدا. البراء بن عازب يقول ففلقوا قوما رماء، فلقوا قوما رماء لا يكاد يسقط لهم سهم، السهم يروح رش. حتى قال فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. قل رمونا اسهم. اول ما المسلمون شافوا الكلام ده خلي بالكم هم كانوا بيقولوا لن نغلب اليوم عن قله، احنا خلاص احنا عدد 12000. فهي احيانا عم تشوف السبب اللي يحصل، لا تتقرص، لازم تتقرص عشان تشوف ايه هو سبحانه وتعالى الذي يمدك بمدده، هو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك وهو الذي يطعمك وهو الذي يشفيك وهو الذي يسقيك. المعاني دي حضورها في القلب يجدد التوحيد في القلوب. طبعا اول ما سفيان شاف الكلام ده شاف هزيمة المسلمين، ابو سفيان لسه مسلم ايه من دقائق ايام فتح مكه، ومعه حكيم بن حزام ورجال من مكه وليه وبعض الايه الناس اللي لسه لسانهم حديث. اول ما شافوا كده رجعوا كده ورا وقالوا ايه هنشوف. وبدا بعضهم يقول الا بطل السحر اليوم، خلاص بقى ما عادش فيه بقى ايه المسلمين والسحر بتاعهم والكلام ده، ويثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل فر. احنا قلنا كم واحد معنا دي؟ 12 ألف صح؟ لم يثبت معه إلا 12 رجلا. مدركين كم في المية جري وياخد 12 ألف طالعين معاه؟ لما لقوا الضغط ده والكمائن ايه اللي حصل؟ كله فر الا 12 واحد، ابو بكر وعمر وعلي والعباس وابن الفضل وسفيان بن الحارث وربيعه بن الحارث وايمن بن عبيد وابن ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم واسامه، عادات دقيقه جدا. ثم قال النبي ووقف صلى الله عليه وسلم وقال: الي ايها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قم. يقول الراوي: فلم يلتفت منهم أحد. ليه؟ الدنيا يا جماعة وقت الجبس، إحنا وأنا قاعدين كده في التكييف ومشغل تكييف على 24 وساند على الإيه؟ وقاعد على سجاد كده جميل والدنيا جميلة، والله أنا كنت مع النبي ما كنت هفرش. وهو بيقول كده في صرصار عدى اتنفض. وده بيقول لك ايه؟ ما كنتش هفرد. ده الصرصار بيخليك تقف انتباهك. فبالك بقى سهم يمين وسهم قدام والموت قاعد يعني يبص عليك كده. لا طبعا الوضع مختلف تماما. ثم اخذ صلى الله عليه وسلم يرفض ببغلته قبر المشركين. تخيلين يا جماعه شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم. معاه 12 واحد ومش يرجع يجيب دول، لا ينطلق تجاه هؤلاء. ودي يا جماعة فايدة، دايما الكبير والقائد إذا ثبت واتخذ الموقف الصح ثبت تماما معه. تلاقي الوالد لما بياخد موقف كده فيه الثبات والالتزام تلاقي الأولاد يثبتوا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فقال النبي وهو ينطلق يرتجز يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سبحان الله، لدرجة إن العباس آخذ بلجام بغلته هو ابو سفيان، خايفين ان هي ايه ما تسرع نتائج المشركين، خايفين عليه، قاعدين يسحبوه صلى الله عليه وسلم. وليه يعني ده موقف من المواقف الشجاع جدا. وعشان كده ده اللي خلى واحد زي البراء يقول الكلام ده. يقول: كنا والله اذا مر البأس يعني الدنيا اشتعلت نتقي برسول الله. يعني اول ما المعركه خلاص بقى والسهام رايحه يمين وشمال خليك جنب النبي، خب وراه لشجاعة النبي. حتى يقول البراء: وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. يبقى جنبه. ليه؟ لأن هو بيضع نفسه في المواطن إيه؟ مواطن مكشوفة فيها خطر صلى الله عليه وسلم. وقال علي: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا احد ادنى الى القوم منا. يعني اقرب واحد ايه للكفار مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اول واحد. هاتها كده النهارده في اي بلد، لا عربي ولا غير عربي، لا مسلمين ولا كفار، تلاقيه يقول لك ايه ان القاده وبيقتلوا. تدور على القائد اللي بيقاتل، لا ده القائد احس بيه وبياخد الامر بس، يقول لك وامر القائد. هو فين القائد؟ لا اما الحاجات دي ما فيهاش ايه هزار. ما تلاقيش قاده من المعاصرين اخر مثلا 200 300 سنه كانوا في الميادين، لا كله بياخد ايه القرار كده، كافر بقى مسلم كبير صغير ده الاصل الا من رحم الله. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد صلى الله عليه وسلم، ويستغل الموقف ده. واحد نختم بقصته النهارده، لما لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 12 واحد قال لك بس. كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم احتقان كده في طار، هو ايه يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه شيبه بن عثمان. شيبه بن عثمان ده هو ابن عثمان بن ابي طلحه، ابوه اتقتل يوم احد، اتقتل كافر. فلما شاف انهزام النبي انهزام الصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم ادرك ثأري من محمد، النهارده هجيب الثأر من مين؟ من محمد. سبحان الله، هو اصلا خرج في روايه يقول ما خرجت الا لاسأر لابي، يقول كان يقول لو لم يبقى من العرب والعجم احد الا اتبع محمدا ما تبعته ابدا. ولو كل الناس العرب والعجم اتبعوا انا لا. فجاء عشان يجي على يمينه فاذا هو العباس، جه يقرب من النبي من على اليمين فاذا هو مين؟ العباس. قال هذا عمه ولن يخذل، انا لو جيت تأذيه من ناحيه ده ده عمه هيدافع عنه مش هيخذله. قال فاتيت من عن يساره فاذا ابي سفيان بن الحارث وهو ابن عمه ولن يخذله، ثم جئته من خلفه فاذا هو مكشوف الظهر، بس فما بقي الا ان اخرج سيفه ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فرفع لي شواظ من نار كالبرق، سبحان الله، كاد ان يحرقني، فوضعت يدي على بصري ورجعت القهقري عدت، فعلمت ان الرجل ممنوع. لا دي بقى ايه، دي جايه من فوق. فالتفت الي وقال يا شيب يا شيب ادن مني عاد. فدنوت فمسح على صدري وقال اللهم اذهب اذهب عنه الشيطان. قال شيبة فرفعت إليه بصري والله لهو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان فيها. فقال لي النبي يا شيب قاتل الكفار. قال شيب فتقدمت أمامه أضرب بسيفي والله يعلم إن أني أحب أن أقيه بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف. شوف هذا ما إيه، سبحان الله. شوف ودي برضو أثر الدعاء، أثر الدعاء إنك أحيانا تلاقي الدنيا أخرى. أثر الدعاء، شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يدعو فتح مهم قوي نعرض أنفسنا لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته إنها تقوم تصلي ركعتين ولا حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اللي يعمل الحاجة دي. فلما انهزم المشركون ورجع النبي إلى معسكره ودخل خباء دخل عليه شيبة حبا لرؤية وجهه وسرورا له، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيب الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك، ثم حدثه شيبة بكل ما أضمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد، دي من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيبة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت له يا رسول الله استغفر لي. فقال النبي غفر الله لك. سبحان الله، فانقلب حاله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يذهب من قلوبنا وساوس الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا همنا وينفس كربنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضنا ويرحم موتانا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ويرزقني وإياكم التأسي برسول الله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.